طيب ننتقل الآن لقضية أخرى، وهي قضية ما هو النظر بقى الذي أوجبه. إحنا قلنا هناك أناس أوجبوا النظر وقالوا إنه هو الطريق الوحيد لتحصيل المعرفة، أو بعضهم أوجبوه وقالوا إن هناك طرق أخرى لكن الأصل هو النظر. هؤلاء الذين أوجبوا النظر، ما هو النظر؟ ما هو النظر؟ النظر له كثيرة جدا. ما هو ذلك النظر الذي تقولون أنه واجب؟ ما تعريف ذلك النظر؟ ما مرادكم بالنظر؟ الحقيقة هم اختلفوا أصلا في بيان ذلك النظر، فممكن أن يعني أن نقسمهم لفريقين من باب الإيه، من باب التسهيل، نقسمهم إلى فريقين. فريق شدد في معنى النظر، وفريق صعب معنى النظر، جعله معنى صعبا ليس سهلا، لا يستطيع كثير من الناس أن يحصله. وفريق سهل معنى النظر، يبقى فريق صعب معنى النظر وفريق سهل معنى النظر. طبعا يعني أقصى درجات يعني أقصى درجات تصعيب معنى النظر إن إحنا نقول إن النظر هو الإيه، هو الأدلة العقلية الكلامية الفلسفية على وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا قال به أقوام، هذا قال به أقوام. فهناك قسم زي ما قام قلنا يعني جعل النظر بهذه الطريقة المعقدة الصعبة، هناك قسم جعل النظر سهلا جدا وفي الحقيقة يكاد يؤول إلى معنى المعارف الضرورية الفطرية. تعال نتكلم مثلا عن بعض ملامح القسم الأول. يقول مثلا السنوسي، يقول السنوسي في الكبرى لما يعني يرد على شبهة أن النظر ممتنع على أكثر الناس، يعني بعض الناس أوردوا إشكال على وجوب النظر أن النظر ممتنع مستحيل على أكثر الناس، فهو قال أن الأمر يعني الأمر لا يعني الامتناع مرفوض، لكن العسر يعني هو قال أن يعني هو أنكر أن النظر ممتنع على أكثر الناس، لكن قال هو عسير على أكثر الناس فعلا. قال وهو مسلم لا شك فيه أن النظر عسير، إذ الوهم يلابس العقل في مأخذه والباطل يشاكل الحق في مباحثه، ولهذا كان أهل الحق في غاية القلة. ولهذا كان أهل الحق في غاية القلة، يعني هو كده يقول أن الناس يعني الناس الذين أصابوا الحق في غاية القلة عشان النظر صعب، لأن النظر الذي أوجبوه هذا معنى يعني لا يحصله إلا أقل الإيه، إلا أقل القليل. أيضا القرطبي، الإمام القرطبي المالكي أبو العباس صاحب المفهم، يحكي عن جماعة من المتكلمين يقول قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه، حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا أو قد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك، فقال لا تشنع علي بكثرة أهل النار. بهذا قول بالمناسبة هذا الكلام مأثور عن الجويني، طبعا على طريقته القديمة قبل أن يرجع عنها، مأثور عن الجويني إن بعض أهل ناس قابله عند الطواف وقال أتكفر هؤلاء، تكفر جميع هؤلاء، كل هؤلاء من العامة الذين لا يعرفون الله بالأدلة الإيه، بالأدلة الكلامية البرهانية، تكفر جميع هؤلاء. فقال له لا تشنع علي بكثرة أهل النار. أيضا ممن يحكي كلام هذه الطائفة الحافظ العلائي، يعني ينقل عنه ابن حجر في فتح الباري، قال والطرف الثاني قول من وقف أو من أوقف صحة إيمان كل أحد على معرفة الأدلة من علم الكلام، ونسب ذلك لأبي إسحاق الإسرائيلي، وقال الغزالي أسرف الطائفة فكفروا عوام المسلمين، وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين. وهذا الكلام أيضا ذكره أبو المظفر السمعاني وأطال الكلام عنه، وأن هناك من قال إيه، من قال بذلك. فيعني فبالتالي هؤلاء أئمة، يعني بلا شك يعني لم يقولوا هذا الكلام من فراغ، هناك من قال هذا الكلام، هناك من قال هذا الكلام ويذكره الغزالي، وهو رجل من أهل الإيه، من المتكلمين الكبار. فهذا قسم صعب معنى النظر وجعل أكثر الناس وأكثر العوام غير محققين لشرط النظر. وبالتالي كما قلنا إذا اتسقنا مع أصولنا، يعني القائلون بهذا إذا اتسقوا مع أصولهم سيجعلون أكثر أهل الناس كفار، أكثر أهل الإسلام كفار. القسم الثاني بقى اللي هو من سهل معنى النظر، من سهل معنى النظر. والحقيقة يعني هذا القسم يعني بعضهم سهل معنى النظر تخلصا من الإشكال، تخلصا من الإشكال. يعني وهذا مثلا يشير إليه أو تشير إليه عبارة الآمدي في الأبكار. يعني الآمدي يقول إيه؟ يقول: وعلى هذا إن قلنا إن الواجب هو الاعتقاد الموافق للمعتقد، وإن لم يكن عن دليل فلا يلزم من وجوب المعرفة بهذا التفسير وجوب النظر. يعني إحنا لو قلنا إن المعرفة الواجبة، هي مجرد المعرفة الموافقة للحق، الاعتقاد الجازم المطابق، تمام، وإن لم يكن عن دليل، قال فلا يلزم من وجوب المعرفة بهذا التفسير وجوب النظر. لكن الحقيقة نحن أيها الأشاعرة نوجب النظر، فمش هينفع نقول الإيه، نقول المعرفة نعرفها بهذا التعريف. قال: وإن قلنا الواجب هو المعرفة المستندة إلى دليل، إلى الدليل المفصل، لازم عليه تقرير العوام على تركه. يعني لو احنا قلنا ان المعرفة هي الدليل المعرفة لابد ان تكون معتمدة على الدليل المفصل، يبقى احنا كده هنقول ان هنقع في اشكال، ان احنا هنقول ان العوام ما عندهمش مشكلة مع ترك، والا هنكفر على العوام. فاما هنكفر العوام، يا اما هنقول ان العوام مش ايه، ان العوام مش آثمين، وان هو عادي جائز ان العوام يتركوه دون بعضهم. وطبعا هذا خلل كبير جدا. يعني قال: فلم يبق إلا المعرفة بالدليل من جهة الجملة. يعني الحل عشان نخلص من هذا الإشكال إن إحنا نقول الدليل هو من جهة الجملة لا من جهة التفصيل، وذلك مما لا يسلم انتفاؤه في حق العوام حتى يقال بعدم وجوبه في حقهم مع التقرير لهم عليه. يعني إحنا لو إحنا قلنا كده هنخلص من الإشكال، وإن إحنا هنخلص من حد يحتج علينا بإننا أقرينا العوام على حالهم وعلى إيمانهم، فهذا لا يسلم انتفاؤه في حق العوام حتى يقال بعدم وجوبه في حقهم مع التقرير لهم عليه، بل التقرير إنما هو على عدم المعرفة بالدليل المفصل، وهو غير واجب على الأعيان عندنا، وإليه ميل أبي المعالي. قال: وبه دفع الإشكال. يبقى في الحقيقة إحنا، هو بيقول إحنا أوجبنا النظر وهذا فيه إشكال، وعايزين ندور على طريقة وعلى مخرج نحل به هذا الإشكال، وإلا هنقع في إن إحنا نقرر العوام على إثم أو على كفر، أو هنعمل إيه، أو هنقع في حالة من التناقض، يعني وحالة في من التخلي عن هذه الإيه، عن هذه الأصول. أيضا برضو نفس الكلام موجود في شرح المقاصد لسعد التفتزاني. أيضا ممن أشار إلى هذا مسألة تسهيل معنى النظر، البيهقي في كتاب الاعتقاد يعني ذكر إن إيه، إن هذا، إن النظر هذا وهذه الأدلة واقعة لجميع الإيه، واقعة لجميع العوام، واقعة لجميع الناس الذين استجابوا للرسل. أيضا هناك نص جميل جدا لأبي المظفر السمعاني يوضح هذا القول، قول من سهل معنى النظر. قال: وقد توسط بعض المتكلمين فقال: لا يكفي التقليد، بل لا بد من دليل ينشرح به الصدر وتحصل به الطمأنينة العلمية، ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية، بل يكفي في حق كل أحد بحسبه أو بحسب ما يقتضيه فهمه، انتهى. طيب يبقى هذا هي مسألة الدليل إيه؟ هذا هو الإيه؟ النظر الإجمالي يعني. قال: والذي تقدم ذكره من تقليد النصوص كاف في هذا القدر. يعني كون إن المسلم هو كان قبل كده يكفي الإنسان هو يقلد النصوص، معناه إن هو سمع النصوص وسمع الوحي، وطبعا الوحي كده كده فيه أدلة إجمالية بلا شك، الوحي مترع وملآن بالإيه، بأدلة الإيه، بأدلة العقائد، فيكفي المسلم الذي سمع هذه الأدلة يكفيه هذا القدر. يعني انتم بتقولوا ان الادله الاجماليه، فالادله الاجماليه موجوده في القران وزياده، فكل مسلم قد سمع القران وفهم القران فهما اجماليا فهذا قد حصل هذه الادله، وبالتالي هو غير مضطر للنظر وغير مضطر للادله الكلاميه العقليه الفلسفيه، يعني لا، ليس الادله الاجماليه، لان القران كما قلنا فيه ادله عقليه اجماليه. ايضا قال الزركشي، في التشنيف، تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، قال: وسهل الغزالي في بعض مؤلفاته النظر، سهل النظر، فقال: هو طويل عند من لا يعرف، وجيز عند العارف به، فإنك إذا عرفت أنك محدث فالمحدث لا يستغني عن المحدث، فقد حصل لك البرهان على الإيمان بالله، فما أقرب هاتين المعرفتين أعني أنك محدث وأن المحدث لا يحدث. فطبعا يعني هذا يدل على أن المقدمتين عند الغزالي ضروريتان، وهذا صحيح، وهذا انتصر له الشيخ الإسلام ابن تيمية انتصارا طويلا. وهذا يؤول بنا إلى أن النظر ها هنا راجع إلى الإيه؟ راجع إلى المعرفة الضرورية التي تحصل للإنسان بالإيه؟ بالفطرة وبالضرورة. أيضا التشنيف، أيضا في التشنيف، في تشنيف المسامع، الزركشي يقول: قيل إن هذه المسألة أصل للمسألة السابقة، أول العقيدة في التقليد في أصول الدين، فإن إذا أوجبنا المعرفة امتنع التقليد، فإن إذا أوجبنا المعرفة امتنع التقليد. يقول بقى الزركشي، يعلق بكلام مهم جدا، يقول: قلت إن أريد بالمعرفة الجملة، إن أريد بالمعرفة الجملة يعني المعرفة الإجمالية، فلا شك أنها في فطرة كل أحد، فإن معرفة الله الظاهرة مركوزة في النفوس، فإن كل عاقل يعلم أنه مفعول لفاعل، ومعرفته المكتسبة هي التي دعت الأنبياء إليها، وهي معرفة ما يجب له وما يستحيل عليه، فدعوا كلهم إلى قول لا إله إلا الله. وهذا يدل، وهذا تأكيد من الزركشي رحمه الله تعالى، أن المعرفة الإجمالية التي يتكلم عنها المتكلمون والنظر الإجمالي هذا هو راجع إلى معنى المعرفة الفطرية، المعرفة الضرورية المركوزة في نفس كل أحد. أيضا يقول الحافظ ابن حجر، يؤكد هذا المعنى، وقال غيره: من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التعمق في طرق المتكلمين، بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين من الاستدلال بالمصنوع على الصانع، وغايته أنه يحصل في الذهن مقدمات ضرورية تتألف تألفا صحيحا وتنتج العلم، لكنه لو سئل كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير عنه. وهذا هو المعرفة الضرورية الفطرية التي نتكلم عنها. فبالتالي يعني النظر الإجمالي هذا راجع إلى إيه؟ راجع إلى المعرفة الضرورية الفطرية. بل حتى هناك نص ينقله المتأخرون من المتكلمين عن أبي منصور الماتريدي. الحقيقة هذا النقل أنا لم أجده للماتريدي ولا حتى للمتقدمين من أصحابه ومن غيرهم، بل الموجود في كتاب التوحيد الماتريدي يناقض ذلك النص ويخالف ذلك النص، لكن لعله يعني موجود في بعض المراجع التي خفيت علينا. لكن هذا نص نقله كثير من المتكلمين المتأخرين. يقول فيه الماتريدي: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم، وأنهم حشو الجنة كما جاءت به الأخبار وانعقد به الإجماع. قال: فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع، جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث ما سواه، وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين. يبقى هم يتكلمون على أن هذا وقع في أنفسهم جبلة وضرورة وفطرة، فلم يحتاجوا إلى الاستدلال الكلامي الفلسفي. خلاص هم عندهم أصلا مبنية على، يعني هذا يقين مبني على دليل ومبني على معرفة ضرورية فطرية. أيضا ممن ذكر هذا السنوسي في شرح أم البراهين، السنوسي في شرحه على أم البراهين قال: بأجيب بأن المراد بالدليل الذي تجب معرفته على جميع المكلفين هو الدليل الجملي الإجمالي، يعني هو الذي يحصل في الجملة للمكلف، أو الذي يحصل في الجملة للمكلف العلم والطمأنينة بعقائد الإيمان، بحيث لا يقول قلبه فيها: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. بخد بالك في فرق بين واحد قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا هو التقليد الإيه؟ هذا هو التقليد المذموم المحض. لكن الإنسان الذي تيقن من الإيمان، والإيمان تيقن في نفسه، ووافق الإيمان في نفسه الضرورة الفطرية، فأوصله ذلك إلى اليقين الذي هو راسخ كالجبال. كثير من العوام لا يعرفون بلا شك الأدلة العقلية البرهانية، ومع ذلك إيمانهم راسخ، لأن هذا الإيمان قد وافق الضرورة الفطرية، وافق الفطرة المركوزة في نفوسهم. قال: ولا يشترط معرفة النظر على طريق المتكلمين من تحرير أدلة وترتيبها ودفع الشبهة الواردة عليها، ولا القدرة على التعبير عما حصل في القلب من الدليل الجملي الذي حصلت به الطمأنينة أو الذي حصلت به الطمأنينة. ولا شك أن النظر على هذا الوجه غير بعيد حصوله لمعظم هذه الأمة أو لجميعها فيما قبل آخر الزمان، الذي يرفع فيه العلم النافع ويكثر فيه الجهل المضر، ولا يبقى فيه التقليد المطابق فضلا عن المعرفة عند كثير ممن يظن بهم العلم فضلا عن كثير من العامة، ولعلنا أدركنا هذا الزمان بلا ريب. يعني هو للأسف السنوسي في الكبرى وشرح الكبرى توسع في إكثار العوام، ثم قيل إن هو تراجعا يعني فيه استحياء في شرح الصغرى، ثم تراجع تماما يعني في المقدمات، في شرح المقدمات. لكن الحقيقة أنت تجدها هنا، يعني هو بعدما التمس العذر للعامة ذكر إن هذا العذر حتى غير موجود في زمانه. تخيل بقى في زماننا نحن، يعني هو ذكر إن هذا العذر غير موجود في زمانه، فيرى أن كثير من العامة يعني أدركوا ذلك الزمن، لكثير من العامة بل العلماء نفسهم حتى غير محصرين لهذا وواقعين في الإيه؟ وواقعين في الكفر. فهو أسرف الحقيقة في هذه العبارة. ده كان عوض في حاشيته على شرح الكبرى، يقول يعني يعلق على قول المصنف عامة المؤمنين، قال ابن عوض: بحسب الظاهر عنده، لأن المصنف لا يقول بإيمانهم، لأن المصنف لا يقول بإيمانهم. وللأسف يعني الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح أم البراهين ينقل عن الشيخ الملاوي، الشيخ الملاوي صاحب شرح السلم في المنطق، يقول: وإذا كان هذا زمان المصنف فكيف يكون زماننا الآن الذي يقع فيه ممن هو مشهور بالعلم ما هو شنيع الاعتقاد، يقع فيه ممن هو مشهور بالعلم ما هو شنيع أو فيما هو شنيع الاعتقاد، فمنهم من يقول إن كلامه تعالى بحروف وأصوات. طبعا هذا مين؟ هذا قول عامة السلف، هذا قول عامة الأئمة، وهذا قول أهل الحديث وقول الحنابلة. تخيل من لو متخيل إن هذا هو يعني إيه، هو مما وقع في آخر الزمان، يعني أو مما وقع فيه العلماء في آخر الزمان، هذا قول أصلا الإيه، قول جماهير المسلمين قبل البدع الإيه، قبل البدع الكلامية للأسف. وهذا يعني الذي يفهم من السياق إن هذا يعني هذا مقتضي للإيه، للإكفار. تخيل بقى العامة. الدسوقي أيضا في الحاشية وهو يجيب عن هذا الاعتراض، يعني هو أصل الاعتراض الذي ذكر في جوابه السنوسي ما قلناه منذ قليل، أصل الاعتراض أنه هو يعترض على من يوجب النظر بأن أكثر العامة أو جميع العامة لا يحسنون هذا النظر ولا يعرفون هذا النظر ولم ينظروا هذا النظر، فكيف توجبون النظر على الناس وتقولون إن الإيمان مبني على هذا النظر، وهذا يقتضي إن أكثر العامة وأكثر المسلمين كفار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن أكثر أهل الجنة من المسلمين ونحو ذلك. فالسنوسي أجاب هذا الجواب إن النظر المراد هو النظر الجملي وغير بعيد، كأنه يقول يعني إنه مش لازم بس غير بعيد، يعني إن يكون أكثر الأمة ويكون جمهور الأمة ما حصلوش ذلك الإيه؟ ذلك النظر الإجمالي. الدسوقي يقدم جوابا آخر، يقول الدسوقي: وقد يقال لا نسلم بطلان التالي، يقول لا نسلم بطلان التالي، بل العوام كفار لإعراضهم عن النظر المطلوب منهم، فهم ليسوا من الأمة فضلا عن أن يكونوا معظمها، بل هم هوام، وليس ذلك منافيا لما علم ولما ورد لجواز أن يكون العلماء والأقل من العوام أكثر من أتباع الأنبياء. يعني طبعا أنا أقول هذا الكلام ليس للتشنيع على لمحض التشنيع على إيه، على هؤلاء العلماء، ولا شك أنه علماء وأكابر ولهم يد بيضاء ناصعة في كثير من العلوم. دسوقي هذا طبعا يعني له من أئمة المالكية الكبار، وحاشيته على شرح حاشيته يعني في باب مثلا المعقولات، حاشيته على شرح الشمسية عظيمة جدا. طبعا هو وجردها من حواشي شيخه الشيخ علي الصعيدي المالكي، لكن يعني ايه، يعني هو كان سببا في نقل ذلك العلم إلينا. لكن انا اذكر هذا الكلام لكي لكي أخبرك بأهمية هذه المسألة. نحن نتكلم عن جماعة من المتأخرين، يعني بعدما بحث هذا الإشكال وبعدما بعد قرون من محاولات تنقيح المسألة وإصلاح المسألة ومحاولة التهرب من اللوازم الفاسدة لها، بعد قرون طويلة يبقى أن هناك، وليس نحن لا نتكلم عن عامة، نحن نتكلم عن علماء كبار، علماء كبار يعني يشيرون إلى اللوازم الفاسدة لهذا القول من إكثار عامة الأمة، من إكثار عامة الأمة. فهذه مسألة خطيرة ليست هينة. أنا أذكر هذا الكلام لكي تعلم هذا الأمر، أن هذه المسألة ليست هينة، وإن لو لم تضبط لبني عليها ما ترى من إكثار عامة الأمة، حتى يقال إن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء فقط والأقل من العوام. فطبعا يعني إيه، يعني هذا يستدعي العناية بهذه المسألة. طيب، يعني أيضا مما يؤكد على هذا المعنى الذي نقوله ما ذكره البيجوري في شرح الجوهرة. البيجوري في شرح الجوهرة ذكر 7 مطالب، وقال إن هذه المطالب مطالب هامة جدا. يعني أنا سألخص 7 مطالب، طبعا هو ذكرها بألفاظ مختلفة، قال إن هو ينبغي هذه المطالب ينبغي أن تعلم بدليلها. ما هي بقى هذه المطالب؟ أولا ثبوت الأعراض ودليل ثبوت الأعراض. ثانيا أن العرض لا يقوم بنفسه، العرض لا يقوم بنفسه ودليل ذلك. ثالثا أن العرض لا ينتقل من جسم إلى آخر. رابعا عدم كمون الأعراض في الجسم، ما الدليل على ذلك؟ أيضا عدم انفكاك الجسم عن الأعراض، ما دليل عدم انفكاك الجسم عن الأعراض؟ سادسا عدم انعدام القديم. سابعا امتناع حوادث لا أول لها. مسألة حوادث لا أول لها دي أصلا مسألة واسعة جدا جدا، والأدلة عليها يعني سواء بقى أنت عايز تقول بجواز حوادث لا أول لها، بامتناع حوادث لا أول لها، الأدلة عليها في منتهى الخفاء وفي منتهى الدقة. وحتى المتكلمون أنفسهم يعني المحققون منهم والحذاق منهم يعني يشككون في كثير من الأدلة المتعلقة بهذه المسألة. فهذه المطالب، تخيل بقى هذه المطالب وصعوبة هذه المطالب ودقة هذه المطالب. أنت قد يكون أصلا يعني كثير من المستمعين لهذا المجلس الآن لا يعرفون هذه المطالب ولا يستطيعون أن يقيموا الأدلة على هذه المعاني. بعدما ذكر هذه المطالب علق قائلا: وهذه المطالب 7 لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. ثم قال: قال السنوسي: وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم 7. وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم 7. تخيل يعني، ولازم الكلام انك إن لم تعرف هذه المطالب فأنت مهدد بالإيه، بدخول جهنم من أبوابها أو من بعض أبوابها. فإذاك أن تتأمل يعني إيه، تتأمل يعني هذا الأصل يعني إلى أين يمكن أن يوصل الإيه، أن يوصل الإنسان. بعض من الأمور العجيبة الحقيقة التي قيلت في ذلك السياق في تفسير النظر الإجمالي أو الدليل الإجمالي ما قاله ابن عوض في حواشيه على شرح الكبرى. قال: الدليل الإجمالي هو جواب السائل عن العقائد بأن قال قائل لآخر: الله موجود، فيجيبه المسؤول بقوله: نعم. الله قديم، يقول نعم. الله باق، يقول نعم. إلى آخر 20 صفة ولا يشترط سردها. إلى آخر 20 صفة ولا يشترط سردها. يعني طيب تخيل يعني هذا الضابط غريب جدا، يعني أصلا من يعني من الذي يوافق أصلا على حصر الصفات أو حصر قسم معين في الصفات في 20 صفة؟ يعني هل الحد الذي يبنى عليه إيمان الناس والذي يبنى عليه إيمان العوام هو صفات معينة قد قررها طائفة من المتكلمين يخالفهم فيما يتعلق بها كثير من المسلمين بل أئمة المسلمين؟ فيعني هذا عجيب جدا حقا، لم أجد هذا الكلام لغيره، لكن يعني أقوله لكي يتنبه له. والحقيقة من الأمور الهامة أيضا التي تجعل النظر الإجمالي أو تجعل الدليل الإجمالي قريب وسهل وهين ولا ينبني عليه تكفير عامة الناس، هو من أشار إلى أن الأدلة الإجمالية موجودة في نصوص الوحي، الأدلة الإجمالية موجودة في نصوص الوحي، وهذا مما ذكره المتكلمون عند الجواب عن أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا من أهل النظر. فقالوا إن هم يكفيهم القرآن، يعني يكفيهم إن هم قرأوا القرآن، والقرآن فيه إيه؟ فيه أعظم وأهم الأدلة العقلية الموجودة، إيه؟ الدالة على إثبات الصانع سبحانه وتعالى، وعلى التوحيد ونحو ذلك. فهذا أيضا يعني، وأكثر الناس قرأوا القرآن وفهموه إجمالا، فهموه إجمالا، فهذا يدل أنه قد وصلتهم هذه الإيه؟ هذه الأدلة. وهناك حقيقة ردود أخرى عن هذا الإشكال، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا من أهل النظر والاستدلال العقلي، وهي بصراحة يعني بعضها اعتذارات ضعيفة وبعضها سيئة يعني، لكن لا نريد أن نخوض فيها الآن. طيب، مما فهمناه الآن أن النظر الإجمالي الذي يتكلمون عنه، أو النظر الجملي أو الدليل الجملي أو الاستدلال الجملي، ليس هو الاستدلال الذي يتكلم عنه المتكلمون، وليس هو النظر بالمعنى الاصطلاحي. فالحقيقة يعني مع الوقت صار هناك نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع تغيير معنى النظر للهروب من اللوازم. يعني الحقيقة من كان يستعمل معنى النظر في الطبقات الأولى، وحتى بقي هذا في بعض الطبقات المتأخرة، هو يريد بالفعل النظر الذي يتكلم عنه المتكلمون. والنظر هذا في المستعمل في الاصطلاح الكلامي والمستعمل في اصطلاح أهل المعقول، هو فعل قصدي مركب، فعل قصدي مركب، يعني فعل مركب من عدة إيه؟ من عدة عمليات عقلية. يعني كما يقولون هو انتقال من المطالب إلى المبادئ، ثم العودة من المبادئ إلى المطالب، إلى آخر كلامهم. وهو كذلك عملية قصدية، يعني ينبغي أن يقصد لها الإنسان، ليس عملية لا شعورية. يعني المعرفة إذا وقعت في النفس لا شعوريا هذا ليس بنظر، المعرفة إذا وقعت في النفس لا شعوريا فهذا ليس بنظر، يعني إن وقعت في النفس بغير قصد فهذا ليس بنظر. هذه من الضروريات، قد يكون من الفطريات التي يسمونها قضايا قياساتها معها، قد يكون من الحدسيات، قد يكون من غير ذلك من المتواترات، لكن هذا ليس المجربات، لكن هذا ليس من الإيه؟ هذا ليس نظرا. حتى الشرح في التفتزاني في شرح المقاصد يقول: والصواب ما ذكر في شرح الأصول أنه انتقال النفس، النظر انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد، وكأنه احترز بالقصد عن الحدس وعن سائر حركاتها لا عن قصد. يبقى من الفروقات الهامة ما بين النظر وما بين الحدس، والحدس هذا من يعني الحدسيات من العلوم الضرورية، العلوم المستفادة بالحدس هي علوم ضرورية. من الفروق الهامة ما بين الحدس والنظر إن النظر عن قصد، لكن الذي يقع عن غير قصد هو الحدس. وبعضهم يفرق يقول إن النظر يقع بصعوبة، لكن الحدس يقع بسهولة. يعني العقل يكون المعرفة بسهولة وبشكل خفي وبشكل خاطف سريع، هذا حدس، لكن النظر فيه نوع من إعمال العقل، وفيه نوع من الإيه؟ من التفكير، وفيه نوع صعوبة مقارنة بالإيه؟ بالحدس. الحدس يقع دفعة واحدة في النفس، لكن النظر قد يكون فيه نوع من تردد الإيه؟ من تردد الفكر. لو أنت تأملت هذا لوجدت أن عامة ما يقال عنه أنه هو دليل إجمالي أو هو دليل جملي أو أنه هو نظر جملي، هذا من الضروريات، قد يكون أحيانا من الحدسيات، قد يكون أحيانا من المتواترات، قد يكون أحيانا من القضايا الفطريات اللي هي التي قياساتها معها. أحيانا بعض الأمور بلا شك اللي داخلة في هذا المعنى هي من البديهيات أصلا كدليل السببية، وكأن هذا المصنوع، هذا المجعول، لابد له من إيه؟ لابد له من حادث، فبالتالي إثبات الصانع سبحانه وتعالى. فكل هذا داخل تحت نطاق الضروريات، فهذا يدل أن النظر الجملي ليس بنظر، وكان من الأولى الاستغناء عن كلمة النظر خالص، عشان معلوم أصل هذه الكلمة. هو أصلها كان مراد به النظر الاصطلاحي اللي هو المراد به الذي يستعمله أهل المعقول، ثم حرف المعنى أو تم تسهيل المعنى وتغيير المعنى فرارا من الإيه؟ فرارا من لوازم هذه الطريقة على طريقة المعتزلة. لذلك ممن تنبه لهذه المسألة الحقيقة، وأنا يعني ولم أجد من يتنبه لها بشكل واضح، وبين الحقيقة المسألة يعني ينبغي أن تسترعي الانتباه، لكن لم أجد من تنبه لها كثيرا. ممن تنبه لها ولو بإشارة لطيفة الشيخ حسن جلبي. حسن جلبي هذا له حاشية نفيسة جدا على شرح المواقف، على شرح المواقف له حواشي كثيرة جدا، طبعا الحاشيتان المشهورتان اللي هما مطبوعتان مع شرح المواقف هي حاشية السيالكوتي وحاشية حسن جلبي. حسن جلبي في حواشيه يقول: والمعرفة الإجمالية للدلائل في حكم النظر، فصح وجوب النظر، كما قال الأعرابي كذا كذا، قول الأعرابي أمارة على أنهم يعلمون الأدلة إجمالا لا دليلا يوجب الجزم، فمنع الإيه؟ فمنع المكابرة باق بعد. المهم يعني هو شوف هذه العبارة في حكم النظر، فهو يدل يعني يدل أنه هو يدرك أن المعرفة الإجمالية هذه ليست نظرا، ولكنها في حكم الإيه؟ في حكم النظر. أيضا ممن أشار لهذا الإشكال والحقيقة كان إشارة لطيفة جدا ابن عوض في شرح الكبرى، يقول فيه أن المراد بالنظر هنا القياس المنطقي، والمأمور به في القرآن النظر بمعنى حركة الفكر والتأمل. يعني أنتم تستدلون على وجوب النظر بالأدلة القرآن والأمر بالنظر في أثر رحمة الله ونحو ذلك، المراد القياس المنطقي، هذا النظر الذي يوجبونه القياس المنطقي، ولكن المأمور به في القرآن وهو كذلك الذي يتكلمون عنه في الإيه في مسألة الدليل الإجمالي هو النظر بمعنى حركة الفكر والتأمل ولو بغير قياس، إلا أن يقال القياس ولو بالقوة، والعامي إذا تأمل في العالم كان القياس موجودا عنده بالقوة. لكن طبعا يعني هذا الجواب فيه نظر بعيد، لأن يعني وجود القياس بالقوة على هذه الطريقة لو فسرنا النظر بأنه هو القياس المنطقي، فالوجود القياس بالقوة غير محصل للمعرفة، مجرد وجود القوة غير محصلة للإيه؟ غير محصلة للمعرفة، وبالتالي غير محصلة للإيمان.